أنا رجل علي دين ولا أستطيع أداء الحج، كما لا أستطيع حتى الأضحية، فهل يلزمني شيء؟ لا يلزمك شيء، لأن من شرط الحج الاستطاعة، من شرط الحج الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع، والذي لا يستطيع لا شيء عليه ولا إثم عليه. وكذلك الأضحية هي سنة مؤكدة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع ثمنها ولا يجد من يقرضه فإنه لا شيء عليه، وكذلك لو وجد من يقرضه فإنها لا تلزم. الأضحية سنة عند عامة أهل العلم، فلا إثم عليه لو تركها، لكن لو أن الإنسان اقترض فيرجى أن يسدد الله عنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك.